إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، حينما يكون الحوار في قيمة وقامة عالم جليل في مجال علم الأحياء الدقيقة، رئيس إحدى أهم الجامعات المصرية سابقا، وأيضا رئيس مجمع اللغة العربية، وقبل كل هذا وذاك شخصية وطنية محترمة تتمتع بأدب جم وتواضع العلماء الرفيع عفيف القلب واللسان، إنه عالمنا الجليل الكبير الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الأزبق، ورئيس الجامعة أيضا الأسبق، والرئيس الحالي لمجمع اللغة العربية. أهلا بسيادتك يا فندم الضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط، وأنا شخصيا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع سيادتك القيمة والقامة الكبيرة. أهلا وسهلا وشكرا على التقديم المتميز. ودكاترة من الشعب العالي ورجال سفر على مكاتبه بتنبر روح لما تعامل. سيادتك اتعلمت ازاي يا فندم؟ زي ما انت اتعلمت كلنا، عشان ما نحملش قصه، انا راجل من الريف، قرية جنب المنصورة، دخلت منية سندوب، دخلت المدرسة الأولية ثم الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعة. لما وصلت لسن الجامعة خدت مجموع يدخلني عدة تخصصات، لأن راجل من الريف كان أقرب تخصص لي هو الزراعة، ولم يكن في نظري التخصصات اللي بتقال هذا التخصصات الطب وخلافه، أولا لأنها وقت طويلة، وثانيا لأنها مكلفة بالنسبة لظروفنا القروية. يعني ستة خد ابتدائية أعدادية ثانوية في المنصورة؟ تمام. ملك الكامل بقى؟ ملك الكامل. كلمنا شوية عن النشأة دي يا فندم، يعني مهم قوي بندي نموذج وقدوة للشباب اللي بنسمعها. شوف، أنا من حسن حظي أو ربنا أكرمني بأن أبويا عالم دين حاصل على العالمية بالأزهر، العالمية في الوقت اللي والدي أخذها كان لها معنى تهد، لأن القرار بتاع حصوله على العالمية مضيه الملك فؤاد وعند الشهادة، كان عدد قليل في التوقيت، يعني ما كانش سهل أي واحد يأخذ هذه الشهادة، وبالتالي هو وجوده في القرية كان نموذج طبعا ومفيد للناس، وتحت الأمور الدينية بيستشيروا الناس كلها، فأنا بيت مفتوح لبيتنا ليل ونهار، مفتوح للناس لقاء وعلم وخلافه على حياتي العادية. انت كنت كم أخ؟ أنا لي أخ وأربع أخوات. برضو سلكوا طريقة التعليم، لأن لي أخت خدت دكتوراه أستاذة في وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية في الحشرات أو يعني وقاية النبات، أستاذة في خزمة الدكتورة علي عبد الحافظ. والإخوات التانيين بقى التعليم العادي بتاع، ثم تزوجوا وكل واحد خد حياته بقى العادية. الانتقال للقاهرة بقى واضح عشان خاطر الجامعة، يعني أول ما انتقلت للقاهرة ستة كان عشان جامعة تحت زراعة عين شمس. هو كان زي ما أنت عارف عدد الجامعات كان محدود، وكان في هذا الوقت قدامنا القاهرة واسكندرية وعين شمس، وبعد كده الجامعات القيمة ظهرت بعدين، فإحنا أقرب مكان لنا هو القاهرة، ودخلت جامعة عين شمس، ومن حسن حظ لأن الجامعة كان لها تميز علمي وإداري متميز، فالحمد لله ربنا أكرمني وتخرجت منها، وعينت بعد كده معيد. هو الحقيقة كان

في آخر السنة المالية في نظام عام موجود في بلد كلها أن رئيس المجمع يأخذ سلطات المجلس كلها بيسموه يعني تفويض قائم بعمل. أنا ما طلبتش هذا التفويض لأن الناس اللي بيتعاونوا معايا مستعدين يجوا في أي وقت ويتعاونوا معايا والأساتذة متعاونين، فإحنا مستمرين بعملنا كما لو كان ما فيش أجازة، وبالتالي العمل العلمي ماشي والعمل الأدبي ماشي، والإدارة ليست يديرها شخص، يديرها كلنا مع بعض. وفي ما في حاجة اسمها هيئة المكتب، هيئة المكتب زي أي جهاز زي أي نقابة، هيئة المكتب بتبقى عدد محدود، دول بيشاركوا رئيس العمل في هذا العمل، والحقيقة كل منهم بيؤدي عمله لصالح المجمع ولصالحنا كلنا ولصالحهم، لأن المجمع ده أصلا أساتذة منتخبين. منتخبين من هو من شوف هي المشكلة بيقدموا للمجمع وبيتم انتخابهم من أعضاء مثلا جمعية عمومية. احنا عدد أعضاء مكتب المالخ 40 واحد. الأربعين واحد دول لما واحد ينقص لسبب ما توفى بتعلن عن الوظيفة ويتقدم لها أساتذة من كل، وبعدين المجمع بقية الأعضاء الموجودين هم اللي بينتخبوا العضو الجديد. يعني الانتخاب العضو الجديد من الأعضاء اللي هم من الأعضاء الموجودين فهو انتخاب قائم عليه، هو كله بيقدم السي في بتاعته والعمل اللي قام به لصالح اللغة العربية أو لصالح العلم أو لخلافه، والناس بتراجع هذا الكلام ومن هذا بتختار الشخص المناسب لأن يكون عضوا في مجمع اللغة العربية. احنا تسميته مجمع الخالدين يعني لا خالد إلا الله طبعا، لكن هي المعنى انك انت الوظيفة ما بتنتهيش، يعني هو طالما عايش ويقدر ينتج مستمر في عمل. احنا فاذا اللي بيعين عضو في المجمع لازم يبقى اختيار سليم، لانك لن تستطيع التخلص منه بعد كده. واذا كان الحمد لله لم يحدث ان اخترنا عضوا وكان ضارا بالمجمع وتم التخلص منه. الحمد لله. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية، الرئيس الأسبق لجامعة عين شمس، أستاذ علم الأحياء الدقيقة. اللي احنا بنقدمه النهاردة كقدوة تحتاز ليس فقط في العلم والبحث العلمي ولكن أيضا في الأدب وفي الأخلاق وفي التواضع. علمنا الجليل أن لا يذكر اسم حضرتك في أي مكان إلا ويذكر بالثناء وبالسيرة الطيبة، مؤكد ده يعني ما جاش من فراغ، ومؤكد الناس مش هتجامل إن فعلا حضرتك تستحق هذا اللقب من الاحترام والتقدير من الجميع. هو يبدأ برضا الله. عندما تعمل بما يرضي الله والإخلاص، فربنا بيديك هذا بيزيد من محبة الناس ويزيد من الإخلاص ويساعدك في إن عملك ينجح. يعني احنا لا نستطيع ان نقول احنا بننجح لوحدنا، لكن هو تركيب شخصي والله يعينه والله الموفق وننجح بعد كده. هو الانسان المخلص مع ربنا يا فندم لابد ان الناس يعني مش هقدر يخدع الناس، ولو قدرت تخدع الناس مش هقدر تخدع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. فالاخلاص مع ربنا والاخلاص في العمل والاخلاص للبلد ده من مقومات النجاح. صحيح. ومن حسن حظي طبعا ان المجمع جهاز علمي وليس جهاز لا لها بالسياسه ولا خلاف، والتاني عملنا بيسير بطريقه سهله ومقننة ومنضبطة في حدود العمل العلمي فقط. مصري مصري تحيا مصر. أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تفرح بنادر، أمي فنان هلي راسي عقدي لوني وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر. تحيا مصر. سيادتك حصلت يا فندم على جائزة الدولة التقديرية. تمام. أنا حصلت على جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الدولة التقديرية. الحقيقة أنا ما بحبش شغل في الجوائز، لكن هو ربنا بكرمنا هما

اللي بضر بينا الدول الغنية. صحيح. واحنا بندفع فاتورة. واحنا بندفع فاتورة. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى. الصحراء بتنادي علينا بتقول أنا حبقى جنة، وتقول أنا حبقى بساتين. بدينا أصحابي الحلوين، بدينا الشاب مع الشاب، النبه المتعلمين. أحسن من كده إيه عايزين؟ عايزين هتبقى صابر الأرض اللي في الصحراء. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، رئيس مجمع اللغة العربية، الرئيس الأسبق لجامعة عين شمس، أستاذ علم الأحياء الدقيقة. في إطار تخصص سيادتك يا فندم، هختم بهذه القضية، استخدام المبيدات واستخدام الأسمدة. كلام كتير قوي الناس بتتكلم فيها بدون علم، عايز سيادتك توضح هذه القضية للمستمع. ببساطة أولا سعر الأسمدة بقى مرتفع. نبدأ بالكلام ده كله، وبالتالي بقى مكلف للفلاح. فلو قدرنا نعالج مشكلة الأسمدة من ناحيتين، من ناحية السعر المرتفع ومن ناحية تأثيرها البيئي. ناخد السعر المرتفع، البديل إيه؟ إن أنا أشوف أسمدة عضوية. التسميد العضوي إما هستخدم بقايا نباتية أو حيوانية أو مخلفات. وإحنا عندنا المخلفات كمياتها ضخيلة، واستخدامها لا يليق بمصر لأن احنا ما بنستخدمهاش كما يجب. الجانب الثاني استخدم الحاجات الحيوية. الحاجات الحيوية بمعنى ايه؟ انا عندي معروفة احياء التربة، في احياء بتفيد النبات بانها تديله نيتروجين، يبقى انا مش عاوز سماد نيتروجين او اقلل على الاقل. بتديني زبل الفوسفات عشان النبات ياخد الفوسفات اللي موجودة في التربة واللي غير ذائبة يحولها لذائبة بسيسم، وهكذا بالنسبة للعناصر. يعني ما تطلب انك تعمل دراسة للتربة نفسها، ايه العنصر اللي هي محتاجاه؟ بسمدها سماد حيوي باحياء تدوب العناصر دي كلها وتجعلها مفيدة للنبات. ثانيا لو قدرت اخلي النباتات بتعيش معيشة تكافلية مع أحياء، وده موجود في خصوصا في حصيل البقولية، إن أنا أحسن نوعية الحصيل البقولية عشان امتصاصها للعناصر من التربة يبقى أحسن، وفي نفس الوقت يبقى تثبتها للعناصر اللي بتثبتها أكتر، ده مفيد للنبات. اللي هو تركيب المحصول ولا إيه؟ لا، هو ده تركيب المحصول، ده موضوع التركيب المحصولي بيحكمنا فيه طبعا ظروف كثيرة جدا. لكن احنا بنتكلم على ان بدل ما سمد بنيتروجين بسمد بفوسفات، انا بسمد باحياء دقيقة. ودي مفيدة جدا جدا. وفي نفس الوقت الجانب الثاني بقى ان الاسمدة العضوية الاسمدة المعدنية لها مشاكل. صحيح. مشاكل بيئية فالإفراط في استخدامها كمان بزيادة. المسيلة النيتروجينية عندما تتحلل ويطلع منها أكاسيد نيتروجينية بتأثر على الأوزون. مثلا على الأمثلة بتدي مواد شبه سامة. الفوسفات لما نسمد بسماد فوسفاتي بعد فترة قصيرة يتثبت يعني يتحول لغير زائب، فالنبات ما بتستفيدش منه، بس أدقح بميكروبات تدوبه. كل ده بيقلل السماد وبيقلل من أضرار السماد. المبيدات بقى هناك جانبين. انك تبحث عن مبيد سهل التحلل. يعني ايه سهل التحلل؟ يعني انا زمان لما كانوا عملوا الدي دي تي، لو تسمع عليه، الدي دي تي منع استخدامه في العالم. ليه؟ لانه وجدوا ان لا يتحلل في التربه، يبقى في التربه. فانا باكله، يفضل النبات بيمتصه وانا باكله لهذا النبات. فاذا الاضرار شديده جدا، فمنعوا استخدامه. احنا بنحاوزين مبيد ياثر على الحشره او على الافه عموما ويتحلل بسرعه، يختفي دوره بعد ما يقوم بعمله. فاذا احنا بنبحث عن مبيد قادر على التاثير وسريع التحلل غير ضر للبيئه. ده جانب. الجانب الثاني بقى ان انا اكافح مكافحه حيويه. يعني ايه مكافحه حيويه؟ ربنا لما خلق لنا الامراض والحشرات خلق لنا الحشرات المقاومه. في حشرات بتحمي هذه الحشرات، وفي افات، وفي فطريات وبكتيريا بتقتل الافات، استفيد منها. فبنعمل دلوقتي عندنا سميت حيوي بقى عندي موجودات حيوية بالظبط. هو انا بس عايز برضه اوضح للمستمع يعني اللي فهمته من كلام سيادتك ان هو استخدام المبيدات والاسمده يعني غير ضار اذا تم بنسب معينه، يعني العالم كله بيستخدمه ولكن بنسب معينه، زيادته هو اللي بيعمل ضرر لصحه الانسان. و صحيح. احلام سيادتك يا فندم، انا زي اي مصري بيحلم لمصر بتقدم ورفاهيه وتحسين الانتاج وزياده الانتاج وزياده التصدير من انتاجنا. لو هذا تم هتقل احتاجنا العمله الصعبه، لان احنا نتيجه الاستيراد الزايد بنحتاج لعمله صعبه. لو احنا قدرنا نزود انتاجنا هيعمل حاجه عاملين، هيقلل الاستيراد وهيشغل عماله. كلنا نتمنى لمصر الفلاح والتقدم وأن تسير إلى الأمام وأن تكون من دول متقدمة، هو ده حلمنا الأساسي. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام، عيش مصر والأيام دي أحلالنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله انا خلصت يا فندم حواري، وكان حوار طويل ما بين العام والخاص تجاولنا فيه من شخصيه سيادتك، وحاولنا نقدم سيادتك للمستمع بشكل مبسط ومحترم يليق بقيمه ومقامه سيادتك. لو انت حضرتك في النهايه عايز انت توجه رساله للمستمعين، الميكروفون مع حضرتك. انا عاوز ان اقول ان يعمل كل ما يعمل قدر استطاعته لصالح هذا الوطن، دي اول حاجه، ان يحسن عمله، ان ينجد في عمله، ان يؤدي عمله، أن يخدم في وظيفته المجتمع. فهو إحنا وظيفتنا خدام للمجتمع، بدام خدام المجتمع لازم نحسن هذه الخدمة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. علمنا الجليل أستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وعميد الكلية الأسبق أيضا، رئيس مجمع اللغة العربية، القدوة القامة القيمة الكبيرة. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، ربنا يطول في عمرك ويبارك في صحتك وفي عملك، وتظل تعطي لهذا الوطن الغالي. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا، وتحياتنا لكم جميعا، ونرجو ان العمل المتميز الذي تقوم به ان يستمر ان شاء الله. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.